الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اجز عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي يغبط به الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم زيننا بالقرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ يغنى به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وعلى الكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لجمعنا هذا، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا جميعا مقاصدنا فيما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تتقبل ممن بنى هذا المسجد. اللهم اغفر له ولوالديه، واجعل عمله خالصا لوجهك الكريم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك رضا والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المعتوقين ببركة هذا الشهر الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم وانصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين.